مؤشر قوي على قرب نهايتهم، نسأل الله تعالى أن يسرع بها وأن يكفي المسلمين شرهم وأن يجنب المسلمين كيدهم ومصائبهم وأن يجعل كيد اليهود ومن معهم وشاكلهم في نحورهم وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يفلح المسلمين بتحرير الديار المقدسة من هؤلاء البراثن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: امرأة ماتت عليها طواف إفاضة ووداع لم تؤدي بسبب الجهل والمرض، هل يجزي عنها قيام أحد لذلك أو بذبح أم تجزي العمرة عنها عن الإفاضة؟ وهل هذا معنى الآية إن احتسب فما استيسر من الحج؟ نقول: إذا كان الإنسان أحصر عن الحرم معنى أنه منع منه ولم يتمكن من دخوله، فإنه إذا كان لم يشترط عند إحرامه أن حبسه حابس محله حيث حبسه، فإنه يذبح شاة ويتحلل من ذلك، وإن كان قد اشترط في الإحرام ذلك فلا شيء. أما ما يظهر من قصد السائل أنه منع بسبب المرض، فالمرض يمكن أن يطاف بالإنسان محمولا ولا مانع من ذلك، وهذا ليس إحصارا ولا منعا. فإذا لم يعمل ذلك فطواف الإفاضة ركن لا بد أن يأتي به الإنسان عن نفسه، وأما طواف الوداع فكان واجبا يجبر بدم، فيذبح عنه شاة بالنسبة لطواف الوداع، وأما طواف الإفاضة فإنه باق عليه والله جل وعلا يتولى. يقول: هل ورد شيء عن كشف الكتف الأيسر في الطواف أو في غيره؟ لأني وجدت بعض الناس يفعلون ذلك عن قناعة. نقول: لم يرد شيء، إنما الذي ورد هو كشف الكتف الأيمن وهو يسمى الاصطباع، وهذا يعمل الإنسان في طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للحج، والإنسان من حين إحرام يكون مغطي لكتفه، لكن إذا أراد أن يبدأ الطواف يكشف الكتف الأيمن، فإذا انتهى من الطواف قبل أداء السنة سنة الطواف يغطيه ولا يكشفه في السعي ولا في غيره. أما الكتف الأيسر فإنه ليس كشفه من السنن، والذين يعملون هذا عن قناعة هذا جهل منهم وعدم فقه في هذا الموضوع. يقول: سوف أقوم بالذهاب إلى جدة لشراء بعض الأغراض والهدايا، وقد قمت بعمرة عن أمي المتوفاة، هل يجوز لي أن آتي بعمرة ثانية عندما أذهب إلى جدة للشراء عن أختي المتوفاة؟ أم يعتبر ذلك تحايل الإنسان بعمرة ثانية؟ نقول: لا، لا يعتبر تحايل، بل هذا هو المشروع. مدام أنك ذهبت إلى خارج مكة لغرض من أغراض وأردت أن تعود إلى مكة فإنك تأتي محرما، هذا هو الأفضل والسنة في حقك. إنما الذي قلنا عنه إنه ليس عملا فاضلا هو أن تخرج من مكة لأجل أن تكرر العمرة، أما إذا خرجت لغرض ثم أردت الرجوع إلى مكة فإن هذا كونك تأتي بعمرة هذا من الأعمال الفاضلة. Thank you. المأخور إذا رأى الإنسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعض على جذع الشجرة حتى يأتيه الموت، فهل هذا أمر بالعزة والصلاة في البيت؟ نقول إذا وصل الحال بالناس إلى هذا الأمر وصار الإنسان واختلاطه بالناس ضرر عليه مأضل، فإنه يجتنب الناس ويعتزله. لكن إذا كان دعابه للناس وصلاته معهم تشجيع لهم ودعوة لهم إلى الصلاة وتكثير لسواد المصلين، فليس هذا هو المقصود في هذا الحديث. يقول هل ثواب الأعمال الصالحة في الحرم مثل القرآن والصدقات كالصلاة؟ نقول ورد المضاعفة في 100,000 هذا في الصلاة، وأما غيرها فلم يرد فيه شيء من ذلك، لكن ورد أن الأعمال الصالحة في الزمان الفاضل والمكان الفاضل ليست كغيرهما. نحن في بعض البلاد نتعامل في تجارة العملة بالدين أحيانا بعض المبلغ وأحيانا كل المبلغ أو قليل منه، علما بأن البائع والمشتري مضمونين بعون الله. نقول هذا العمل لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء مثلا بمثل، فلا بد من التقابض والتساوي إذا كان من جنس واحد، وإذا كان جنسين فلا بد من التقابض، ولو كان هناك تفاضل. بقول صلى الله عليه وسلم الذهب بالفضة يدا بيد، وقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا باع إنسان دولارات بريالات أو بجنيهات فهذا لا بد فيه من التقابض ولو كانت متفاضلة. يقول والدته توفيت في الحج الذي مضى وهي تطوف قبل يوم عرفة بيوم، هل أكمل حجها أم لا؟ نقول إذا كان حجها حج فريضة فنعم كمل حجها، بمعنى أنك تحج عنها أو يحج عنها من مالها. إذا كان الحاج أو المعتمر من أهل مكة فهل يشرع له الطباعة والرمل؟ نقول إذا كان قادما من الآفاق يعني أحرم من الميقات وجاء إلى مكة من سفر فإنه يكون مطبعا في حال طواف القدوم أو طواف العمرة، وأما إذا كان أحرم من أدنى الحل في العمرة أو أحرم من بيته في الحج فإن هذا لو اصطباع له. يقول عندما أقوم للصلاة سواء كان جماعة أو منفردا فإن عقلي يذهب بعيدا عن الصلاة ويدخلني وساوس شيطانية فأفكر في أي شيء بعيدا عن الصلاة وهذا خارج عن إرادتي. نقول عليك دائما أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تشتغل بالصلاة لا تشتغل عنها، فكر فيما تقرأ وفكر فيما تعمل واعلم أنك بين يدي الملك العلام الذي يعلم ما تقول ويسمع ويراك. فالله تعالى يراك، فلو حصل منك خلل لا اطلع عليه ربك جل وعلا الذي يثيبك على هذه الصلاة ويعاقبك. وقارن بين وقوفك بين واحد من المخلوقين مثلك الذي ليس له من حالك شيء، لو كنت عند رئيسك وتتكلم معه في أمر ما تسرع، إذا كنت تقرأ خطاب على رئيسك فإنك تفكر فيما تقول ولا تسرح في هذا الأمر، فما بالك إذا كنت بين يدي ملك الملوك الذي يعلم حالك ويثيبك ويعاقبك. لا بد أن تجامل ربك، ولا بد أن تستحي من ربك، ولا بد أن تتعامل مع ربك معاملة حسنة، لأنه بيده أمرك وإليه مردك ومنشأك كان من عنده. فلا بد أن تدرك هذه الأمور وأنت تتعبد له، وحاول أن تدفع ما يعرض لك من وساوس الشيطان بالاستعادة، ولو أن تنفخ عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم من همزه ونفخ ونفخ. يقول هل الصلوات المفروضة في الجامع جماعة إجبارية؟ نقول نعم إجبارية. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أجبرنا وعلمنا أنه لابد للرجال أن يذهبوا للنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الصلاة جماعة إلا لما أنه عجز عن الوصول للمسجد، وكان مرة ذهب يحبو ودخل المسجد وهو يحبو بعد أن أقيمت الصلاة، وكان يصلي بهم أبو بكر، فتأخر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وصار الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بهم، ويقتدي به أبو بكر ويبلغ عنه للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالس وهم يصلون قياما، وجاءه أعمى يطلب أن يرخص له في العشاء والفجر لأنه ما عنده قائد، والطريق فيه هواء محفر وشوك وعقارب وثعابين، فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، وهو أعمى ما عنده قائد. فماذا نفهم من هذا؟ هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، وترك ذلك لما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم. ومع هذا فنحن بيوتنا قريبة من المساجد ونسمع النداء، والأنوار في الطرقات متوفرة والطرق معبدة، ومع هذا نسمع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، والإنسان مسترخي في فراشه. هذا من ينبي؟ أنت لا تريد الفلاح ولا تريد الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فلا يصلح أن الإنسان يفرط في هذا الخير الذي جعله الله تبارك وتعالى لعباده الذين يترددون على المساجد. هذا يقول ما حكم المحرم في العمرة أو الحج الذي يشرب السجائر؟ الدخان أو مادة التبغ مادة سامة قاتلة، وهي سبب رئيسي لسرطان الرئة وكثير من الأمراض الخطيرة، وهذا يجعلها في صنف الخبائث. وقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالدخان محرم بنص القرآن لأنه أحد الخبائث التي حرمها، فلا يجوز للإنسان التعاطي سواء كان محرما أو غير محرم، لكن يشتد التحريم في حال الإحرام كما يشتد التحريم في حال وجود الإنسان في الحرم، يعني في مكة، لأن مكة يجب أن تصان عن كل ما فيه معصية. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.